ألا وهي حلاوة الإيمان التي يبعثها الله تعالى في قلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فعدم العلم أولا كما قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكما قال الله تعالى من قول الملائكة الكرام: بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. إذا فالله تعالى لما متعهم بالشهوات نسوا الذكر، والذكر في أصله هو هذا القرآن، ويتفرع عنه بيانه: ألا وهي السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد قال الله تعالى في الذين فرحوا بما عندهم لجهلهم بما عند الأنبياء من هداية وطرب من قلوب وحياة من نفوس: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يكسبون. من هنا ندرك أن هذه الشهوات أضلت العباد، بل لقد صح من رواية الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما خلق الله تعالى الجنة نظر إليها جبريل وقال: بعزتك وجلالك لا ينظر إليها أحد إلا دخلها. فلما حثها الله تعالى بالمكاره، أي ما تكرهه النفس، قال: بعزتك وجلالك لا يدخلها أحد قط. وذلك لكرامة النفس للمكاره وحبها للبعث والراحة وأسبابهما. ولما خلق الله تعالى النار نظر إليها وقال: بعزتك وجمالك لا ينظر إليها أحد فدخلها، أي لا يدخلها أبدا، ليقيني بما فيها من فرح شديد. فلما زينها الله تعالى وحثها بالشهوات قال جبريل: بعزتك وجلالك لا ينظر إليها أحد إلا دخلها، أو قال: لا ينجو منها أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اللهم لك الحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن القسم الثاني من الناس هو الشهداء أصحاب الجنة الذين رضوا بما ولو كان في ذلك مشقة أو مشقة من حرمانهم من شهوات أنفسهم أو الأخذ منها بقدر. هؤلاء الذين رضوا بما ذكره الله تعالى لعباده الصالحين فقرابهم مع الناس في هذه الدنيا وقرابهم مع الآخرة بعين اليقين، لأنهم قد أدركوا ذهاب العاجلة. من كان يريد الآخرة عدلنا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لبعض فأرسل أحد الولاة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته بحساب لخراج لمال المسلمون، فخرج عمر يعد ذلك المال، فكان مما عد الإبل، فوجد عددها أكثر من المكتوب في الكتاب المرسل إليه، فقال الحمد لله تعالى. فقال له الخالق يا أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته. قال له رضي الله عنه كذبت، بل هذا مما يجمع، وأما فضل الله ورحمته فالذي قال الله تعالى فيه وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لقد دارت أقوال السلف في تفسير فضل الله ورحمته على أنهما الإسلام والسنة، فوالله ما سعدت القلوب إلا بالإسلام والسنة، وما عرفت فرحا كالفرح بالأخذ من الإسلام والسنة، بل قال قيل الفرح بفضل الله ورحمته يكون على قدر القلوب، فمن كان قلبه حيا أحياه الله تعالى ففرح بالإسلام والسنة، وقد حرم منهما كثير من الناس، وإن كان لا يجد أدنى ما يجده أغنى الكافرين وأطغاهم في هذه الدنيا، بل إن العبد لا يدرك هذه الحلاوة، حلاوة الفرق بين الإسلام والسنة والاكتفاء بهما على دون من العيش حتى يكون عالما بما خير وعظمة. والعبد العظماء ما عرف عظمتهم بقدر ما يجهل العبد الإسلام والسنة بقدر ما يحبس في قلبه الفرح بهما. قال ابن لا أحلى ولا أدب ولا أسعد ولا أسلم ولا أطيب للقلب السليم من الفرح بحلاوة الإيمان. فالقلب ما كان سترا فرح بها، وبقدر ما يكون القلب مريضا طلب غيرها، وإنه ليتنكب الصراط المستقيم من أجلها، ونجده يتململ لأن غيره يتمتع بالدنيا وهو لا يتمتع. وهنا المنزلق الذي يفترق فيه أهل السنة وأهل البدعة، فأهل السنة راغبون بما قسم الله لهم، طالبون من آخرته إنا أحسناهم بخالصة ذكر الدار، وأهل البدعة يطلبون من بطونهم وحاجتهم لينحرفوا عن المنهج الذي كان عليهم الأنبياء وعليهم الصلاة والسلام. وها هنا أذكركم بما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لقد كان أحدهم يعيش في بحبوحة من العرش له مسكنه الرغيد، له مطعمه الطيب اللذيذ، له زوجته الحسناء بل وزوجات، يعيش في عز وكرامة عنده في قومه قريش وهو على كفره. فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الإيمان والدين قيل له التزموا بهما وإنكم لتفارقون أوطانكم وخلانكم وأحبابكم بل وأهليكم الذين استحبوا الكفر على الإيمان. فلم يتخلف منهم أحد على معيشة نكد حتى قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح بعد القرح تمت الاستجابة منهم لربهم ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم. بل أكثر من ذلك قال تعالى الذين قال لهم الفاسقون فقد جمعوا لكم فاحشرهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله بفضل عظيم. رضوا بشرف العرش والنفس بعد ان خافوا ما ذاقوا. لكن الغريب يدرك ان بشريات الدنيا حلاوه كبيره لكن سرعان ما تنقلب الى شقاوه كبيره فيحس العبد بنقص كبير. ما نشعره كما يفعل الكافر سفرا ممتع لا تجبره لذات ياخذها بلا كيل ولا حساب. لا يجبره ابدا ان ينسى حياته الطبيعيه فيطلب حياه بالمخدرات والدخان والمسكرات وكذلك بعد ان يتمتع منه بشكل ان يتمتع منه مره من ثمنه يجد عيش النكد فيه والله تعالى يعذب به كما فيه والله تعالى يعذب به كما عذب قارون لما كان يفتخر بكنزه حتى جعله كنزا في الارض ولكنه كنز لا يبلغه الناس مؤمنهم وكافرهم. كما كان فرعون يفتخر بأنهاره حتى جعله الله تعالى فيها دفنا مهينا. ذلك لأن هؤلاء ما عرفوا الأبواب التي يطرها طالب السعادة وهم يقرؤون ما جاء في صحيح البخاري أن هرقل ملك الروم كان نصرانيا مع قومه لما سافر لتجارته عظيم قريش ابو سفيان على كفره ساله هرقل عن محمد صلى الله عليه واله وسلم وبعثته واصحابه فكان مما ساله عن اصحابه فقال ايزيدون ام ينقصون؟ قال بل يزيدون. ثم سأله هل يرتد أي يتراجع أحد عن دينه سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ قال لا. قال سألتك هل ينقصون أم يزيدون؟ فقلت يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحدهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ فزعمت أن لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فمن ذاق طعم الإيمان أبدا لا تراجع لا يرد على عقبيه أبدا بعد أن نور الله بصيرته وبصره. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك زمنة الكافرين ما كانوا يعملون. تلكم هي حلاوة الإيمان عباد الله. لكن هذه الحلاوة ستدركونها أو تدركون أسبابها بحديثين عظيمين كلاهما في البخاري ومسلم. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضاقه ضيف كافر فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بشرب شاه فشرب لبنها كله ثم أمر له بحلاب أخرى أو حلاب أخرى حتى شرب سبع حلاب من سبع شلاب. فلما أصبح أسلم فأمر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحلاب شاة فشربه ثم أمر له بآخر فلم يستتمه فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن يأكل في أو يشرب في ماء واحد، والكافر يشرب في سبعة أنواع. هذا الحديث العظيم بما يفسر؟ إن الكافر لا يشبعه شيء، لأنه جعل يقينه في الدنيا لا يمتد إلا بما يراه، وأما المؤمن فسعادته بالإسلام هي التي أشبعته. حتى قيل لوكيع: ما لك سنين؟ قال: فرحي بالإسلام. فأفحم السائل. هذا هو الفرح بالإسلام، يسد جرعة مادية كبيرة ولا يملأ جرعة آدم إلا التراب. والإنسان بطبعه كذلك، كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما بدلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما بدلاه فقدر فضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. إن الذين خرجوا من هذا الطبع وغمر قلوبهم إيمان بقدر ما يكبر فيها، بقدر ما تقل حاجتهم إلى هذه الماديات، بل إنهم إن أكلوا فلله، ولما أن الله تعالى أمرهم بأن يأكلوا ما أكلوا اقتناعا بما أوتيته قلوبهم من حلاوة ولذة لا تنافس ولا تبارى. أما الحديث الثاني فإنه يوضح لكم أن المسلم قد يشارك الكافر في الأمعاء السبعة، وأن هذا ليس خاصا بالكافر، وهو في الحقيقة محل استشهاد. روى نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل إلا مع رجل متوسط، قال: فأدخلت عليه رجلا يوما ما فأكل أكلا كثيرا. فقال ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: يا نافع، لا تدخل علي هذا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن يأكل في مئة واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ما لكم عباد الله؟ قد اطمأننتم إلى هذه اللذة العاجلة فلم تستفيدوا من صيامكم. ما لكم عباد الله قد شاركتم الكفار في ستة أمعاء؟ أما كان الإيمان يكفيكموها؟ بلى، إن الله تعالى قادر على ذلك. وبقدر ما ينقص الإيمان في قلب العبد، بقدر ما يريد تعويض نقصه بالماديات. وانظروا إلى الكفار كيف يعيشون، لقد تحولت حياتهم حتى يطلب أحدهم سعادتهم في مخدرات تحرف حياته كلها، كأنه يمشي على رأسه بعد أن أحسن الله خلقته. هذه حلاوة وهو الفرح المقيد، أن لا يفرح العبد إلا فرحين: فرح بما آتاه الله تعالى في هذه الدنيا من حلاوة حقيقية، والفرح الثاني أن يفرح بما ينتظره عند ربه عز وجل. أما الفرح بما أوتي في هذه الدنيا فأعظمه هذا الكتاب الكريم، قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. أما الفرح بالآخرة فذاك فرح من داقم بعضنا فيها، قال تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بفضل من الله ونعمة، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومن تأمل هذا أدرك السر في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للصائم فرحتان، يفرح بما يفرح بفطره، ويفرح إذا لقي ربه. متفق عليه. ذاك فرح المؤمن عباد الله. هذا منصب قد حبس الله عنكم شهوات انفسكم الحلال، فاياكم ان تعوضوها بشهوات الحرام. الله عز وجل قد اغناكم وتستغنوا بالايمان، والله ما اخذ عبد من الايمان يغترف منه اغترافا كان يغترف من هذا الموسم. هذه خلاصه نخرج بها ان ايمانكم عباد الله، وان فرحكم به واكتفاءكم بسروره مرهون بغلبة شهوات انفسكم. هذا موسم رحمكم الله تعالى به، فإياكم أن ترجعوا وراءكم القهقرى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.